وعيد قد أقبل فينا كي يمحو كل مآسينا كي يرفع عن بلد الغمة ويعيد الأمل ليحيينا هو عيد قد أقبل فينا كي يمحو كل مآسينا كي يرفع عن بلد الغمة ويعيد الأمل ليحيينا عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا بنور عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا سرور عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا سرور عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا سيروينا يزرع حبا ويداوينا يأتي كي يمسح دمعتنا كل خلافات ينسينا من نبع الصفح سيروينا يزرع حبا ويداوينا يأتي كي يمسح دمعتنا كل خلافات ينسينا عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا بنور عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا سرور عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا سرور عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا وتابعوني على السوشيال ميديا علشان نتشارك أفكار الكليبات. سلام.